لأنه إذا كان ابن عباس راوي الحديث يقول أراد أن لا يحرج أمته، علم أن الجمع في المطر إنما يكون إيش إذا كان في تركه حرج. أما مجرد نقط يسيرة لا تبل الثياب فهذه لا تجيب الجمع، بل لا تجيز الجمع. ولكن بعض الناس يأخذ بالمتشابه ويدع المحكم. كذلك أيضا في باب الصفات الذين أنكروا أن يكون لله وجه ويد وعين، قالوا لأننا لو أثبتنا ذلك لكان خلاف قول الله تعالى ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن نثبت هذه الصفات والله يقول ليس كمثله شيء. فنقول هذا من باب اتباع المتشابه، الله يقول ليس كمثله شيء وقال في نفس الآية وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سمعا وبصرا والمخلوق له سمع وبصر، أليس كذلك؟ طيب، كما قال تعالى وجعل لكم السمع والأبصار. فأنت الآن اتبعت المتشابه وتركت المحكم، والواجب أن تقول لله وجه ويد وعين وسمع وبصر، لكن لا تماثل إيش؟ لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، وتكون بهذا عملت بالنصين جميعا، ولم تكن ممن زاغ فقدم المتشابه على المحكم. والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما رأيكم في قول من يقول النبي هو الذي أوحي إليه شرع من قبله وأمر بالبلاغ، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع جديد وأمر بالبلاغ، لأن النبي لا يحل له كتم ما أنزل الله، فما رأيكم في هذا؟ رأينا هذا أنه جيد، لكن يعكر عليه أن آدم نبي، وآدم لم يسبق برسول، وهذا ينقض هذه القاعدة. والنبي إذا أوحي إليه بالشرع، فقد أشرنا في الشرح أنه يراد بذلك تجديد الشرع فقط. فإذا كان هذا قد أوحي إليه بالشرع وصار يعمل به، صار مجددا أو مبتدئا كآدم. ولهذا كان رأي الجمهور أصح من هذا الرأي الذي أشار إليه السائل. نعم، أثابكم الله. هذا يقول كنا في السكن الجامعي في أحد أيام رمضان، وبينما كنا ننتظر الأذان للإفطار أذن أحد المساجد فأفطرنا عليه، ثم أذن مسجد آخر بعده بخمس دقائق، وتبين أن المسجد الثاني هو الصائب في توقيته، فما حكم صيامنا؟ السائل موجود؟ أين السائل؟ كيف تبين أن الثاني هو الصائب؟ يعني هل رؤية الشمس بعد أذان الأول؟ طيب أقول مخل، لنفرض أنه بعد أذان الأول أفطروا. أنت السائل؟ أجل اسلس. نعم، ثم لم يؤذن. طيب بارك الله فيك، هذا ايش بذاك؟ وهو قال المدينة المنورة، وارى ان يقال المدينة النبوية، لان المدينة النبوية ابلغ في التعظيم من المدينة المنورة، اذ ان كل مدينة دخل العلم الشرعي فهي منورة به. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فكل بلد حلت فيه الشريعة الإسلامية فهو منور، لكن المدينة النبوية لا يمكن أن يشاركها أي مدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليها وتوفي فيها ودفن فيها، ولهذا كانت معروفة بهذا اللقب عند سلف الأمة من العلماء، فكانوا يقولون فيها المدينة النبوية، وهذا هو الأحسن. ولكن لا أمنع أن تقول المدينة المنورة، ولكن يقول الأولى المدينة النبوية. نعود إلى الجواب عن المسألة. الجواب عن المسألة أنه لا قضاء على هؤلاء الذين أفطروا على الأذان الذي تبين أنه قبل الوقت، أفهمتم؟ ليس عليهم قضاء. لماذا؟ بدلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ليس علينا جناح فيما أخطأنا به ولكن ما تعمدت القلوب. وهؤلاء الذين أفطروا لم يتعمدوا أن يفطروا والنهار باقي، إنما أفطروا بناء على أن الشمس إيش قد غربت. أما الدليل من السنة فما ثبت في صحيح، فهو الذي ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. أفطرنا في يوم غيم ثم طلعت الشمس. إذن تبين أنهم أفطروا إيش قبل غروب الشمس. ومع هذا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بالقضاء. ولو كان القضاء لازما لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أمرهم به، ولو أمرهم به لكان من شريعة الله وكان محفوظا إلى يومنا هذا. وعلى هذا فكل من أكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طلع، أو يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب، فليس عليه إيش قضاء. طيب لو نسي أنه صائم فأكل أو شرب، ها؟ ليس عليه شيء أيضا، لأن الإنسان أخو جهل وقرينه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلو أن إنسانا أكل أو شرب وهو ناس أنه صائم ثم ذكر فليس عليه شيء. لكن يجب أن تعلم أنه متى علم أنه في نهار فإنه يجب عليه الإمساك، ومتى ذكر أنه صائم فإنه يجب عليه الإمساك أيضا، حتى لو كانت اللقمة في فيه فالواجب عليه لفظها. طيب رجل جامع في نهار رمضان يظن أنه لا أن الجماع لا يفسد الصوم إلا إذا كان فيه إنزال وهو لم ينزل، ما تقولون؟ ليس عليه شيء لجهله بالحكم. لا لا لا، ما هو بتجاهد من الشعب، ما في ما بين الشعب مجاهدة، المجاهدة في ميدان القتال يا رجال. عليك كفارة ويفسد صومه ولا لا؟ يفسد صومه. طيب الدليل طيب ما يخالف. وهو ناسي، يعني قال: يا رسول الله نسيت فجمعت. جاهل، يعني قال: لم أعلم فجمعت. ما أهل أسرع. أسرع الأخ الذي قال نسأل أي شيء، أين هو؟ تفضل دليلك. ليس عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة. ما هو الدليل؟ لماذا تأتي بدليل من السنة مشكوك في صحته وتدع الدليل من القرآن المتيقن؟ ربنا لا تؤاخذنا. طيب اسرع. الصواب مع هذا أنه ليس عليه قضاء وليس عليه كفارة. عرفتم؟ ليس عليه قضاء ولا كفارة. الدليل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال الله قد فعلت. طيب فإن قال قائل إنه ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يقول يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال أتيت أهلي في رمضان وأنا صائم. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهر متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس الرجل فجيء بتمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد عبد الله فجيء بتمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذ هذا أطعمه أهلك، تصدق به، خذ هذا تصدق به. فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أو أنيابه تعجبا من هذا الرجل، جاء خائفا وجلا فزعا ولم يرجع إلا وهو طامع فيما أريد منه أن يتصدق به. فرجع إلى أهله بتمر، نعم، أباحه له النبي عليه الصلاة والسلام، قال أطعمه أهلك. وهذا الرجل كان عالما بالحكم. الدليل قوله هلكت، فقد اعترف أنه هالك، وهذا يدل على أنه عارف بالحكم. أما من كان جاهلا فإنه ليس عليه شيء. وأما ما أشار إليه أخونا في قوله إذا جلس بين الشعب الأربع ثم جاهدها، فصواب العبارة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها، وهو كناية عن الجماع، فقد وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل، فهو دليل على أن الجماع يوجب الغسل سواء كان فيه إنزال أم لم يكن، لأن الغسل يجب إما بالإنزال وحده أو بالجماع وحده أو بهما جميعا. وهذا يخفى على كثير من الشباب الذين يتزوجون يظنون أن لا غسل عليهم إلا بجماع فيه إنزال، وهذا جهل. فالجماع وحده موجب للغسل على الرجل والمرأة، والإنزال وحده موجب للغسل على من أنزل، والجماع بإنزال موجب للغسل من باب أولى. طيب إذن الجاهل حتى في الجماع ليس عليه قضاء وليس عليه كفارة. نعم جزاكم الله خير الجزاء. هذا يقول هل يجوز للأطباء أن يردوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن يردوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض العلاجات والأدوية التي نصح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتجا بهذا الحديث أن أنتم أعلم بأمور دنياكم؟ إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء من أمور الدين أو الدنيا أو طب القلوب أو طب الأبدان فإن الواجب على المؤمن تصديقه، ولا يحل له أن يعارضه بشيء، لأننا نعلم أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق، وأنه لا يمكن أن يعارضه حق أبدا، إذ أن الحق لا يتناقض. فمن رد أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الثابتة عنه بشيء ذكر فيه شفاء فإنه يجب أن يراجع نفسه خوفا من أن يزيق قلبه فيهلك. فالواجب الإيمان بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشفاء في بعض الأشياء ليس أن تجربه حتى نقول يمكن أن يخطئ ويمكن أن يصيب، ولكنه عن وحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس طبيب أبدان حتى يعرف خصائص الأشياء، إنما يتكلم بوحي من الله. فإذا قال مثلا في الحبة السوداء إن فيها شفاء من كل داء إلا الموت، وجب علينا أن نقبل هذا. وإذا قدر أن أحدا استعملها ولم يجد شفاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الموت، يعني الذي لا بد منه. فإذا كان الله قد قدر على إنسان شيئا لم ينفع فيه دواء، العسل فيه شفاء للناس في القرآن، هل يمكن للمؤمن أن يقول إنه لا شفاء فيه؟ أبدا. نعم. أثابكم الله. هذا يقول: ما حكم الشرع في عملية طفل الأنابيب لأنها انتشرت في الوقت الأخير انتشارا كبيرا؟ نعم، علي ملاحظة في هذا السؤال، وهو قول السائل ما حكم الشرع، لأن حكم الشرع لا يمكن أن يوجه لإنسان يخطئ ويصيب، لأن هذا الذي وجه له السؤال لو أجاب بخطأ صار الخطأ منصوبا لإيش؟ للشرع. ولهذا إذا أراد أن يوجه مثل هذا الخطاب مثل هذا السؤال يقول: ما حكم الشرع في نظركم، ليكون مربوطا بنظر الإنسان الذي قد يخطئ وقد يصيب. فينبغي أن للسائل أن يحرر العبارة فيقول: ما ترون في كذا، أو ما حكم كذا، ولا يذكر الشريعة، أو يقيد الشريعة في نظركم في رأيكم وما أشبه ذلك. أما ما يتعلق بطفل الأنابيب فأنا متوقف عن الفتوى به ولا أفتي به، لا بحل ولا بحرمة، لأن مسألته خطيرة، فخوفا مما ينتج من النتائج السيئة توقفت عن الفتوى به، وإن كان الأمر ظاهرا عندي فيه لكن أتوقف عن الفتوى به، لأنه ربما يترتب عليه مفاسد لا يعلم مداها إلا الله. نعم. جزاكم الله خير الجزاء. هذا يقول: هل أخذ علبة عصير باردة بعلبتين ساخنة مثل بيع تمر الرديء بصاع من التمر الجيد؟ أنا أسأل: هل يجوز أن أعطي برتقالة طيبة ببرتقالتين رديئتين؟ يجوز أو لا؟ يجوز. يجوز أن أعطي برتقالة طيبة ببرتقالتين رديئتين، تفاحة طيبة بتفاحتين رديئتين، زجاجة من العصير الطيب بزجاجتين من العصير الردي، ما في شيء. سيارة طيبة بسيارتين رديئتين، ثوب الطيب بثوبين رديئين، لأن الذي لا يجري فيه الربا يجوز فيه التفاضل، والربا نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام في ستة أصناف. يقرأ علينا الحديث: من حفظه منكم، أين طلاب كلية الشريعة؟ أين طلاب الحديث؟ ما هو الحديث الذي نص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام على الأصناف الربوية؟ تفضل. أقول اتلو الحديث. لا ما تخطئ إن شاء الله، أنا أخطيت نرد عليه. ما في شيء لا يغرونك الناس. طيب احسنت، ستة اصناف. في حديث عباد بن الصامت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وننظر إلى جرة اللي يقول أخ جرة إيش؟ عصير بجرة عصير أخ، أو علبة بيبسي بعلبتين، أو ما أشبه ذلك. هل تدخل الأصناف الستة؟ لا. برتقالة ببرتقالتين تدخل؟ لا. إذن ما لا يدخل في الأصناف الستة أو يكون مماثلا لها فإنه ليس فيه ربا إطلاقا. طيب هل يجوز أن نبيع بعيرا ببعيرين؟ عجيب يا جماعة، يجوز، لأن البعير لا تدخل في الأصناف الستة ولا بمعناها. نعم، أثابكم الله. تفضل. هذا يقول في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي داود، والذي عند أبي داود، عند أبي داود، والذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هل فيه إثبات صفة القدم لله عز وجل؟ أسأل هذا السائل، كلمة القديم هل هي صفة لسلطان ولا صفة لله؟ أين السائل؟ أسألكم أنتم، القديم هل هي صفة لله أو صفة للسلطان؟ لسلطانه القديم، القديم صفة لسلطان وليس صفة لله عز وجل. ووصف السلطان بالقدم لا يدل على جواز وصف الرحمن بالقدم، ولهذا لم يرد من أسماء الله القديم، إنما ورد من أسمائه الأول الذي إيش؟ ليس قبله شيء، وهو مغن على القديم وأولى منه وأحسن منه، ولا يحتمل ما يحتمله القديم من المعنى الحادث. فالقديم يوصف به القديم الأزلي ويوصف به القديم الحادث، كقوله تعالى: حتى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ولهذا ليس من أسماء الله القديم، ومن أسمائه الأول الذي ليس قبله شيء. أثابكم الله. هذا يقول: انتشرت عنكم أنكم أفتيتم بكشف وجه المرأة وكفيها، وهذا منتشر في كثير من الدول العربية، وهي إشاعة كبيرة عليكم، فما توضيح ذلك؟ اشهدوا أنني لم أفت بهذا، وأنني رسالة في منع ذلك، ذكرت بها أدلة من القرآن والسنة والنظر الصحيح، وأنه يحرم على المرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها وزوجها، سواء في البلاد العربية أو غيرها. لكن ما أكثر ما ينسب عنا من الأشياء الغريبة، والظاهر أن الذي يرغب شيئا من الأشياء ويحب أن يشيع بين الناس يجعله على كاهل عالم من العلماء من أجل أن يقبل لدى الناس. فهذا الذي نسب إلينا هذا القول كاذب علينا، بل نحن نقول إنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها أو زوجها، ولنا في هذا رسالة معروفة والحمد لله ولا أشكال فيها. لكن شاع في بعض البلاد العربية عن فتوى أفتينا بها في مسألة النقاب. النقاب كان معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت النساء تستعمله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرمة لا تنتقب، فقول لا تنتقب يدل على أن من عادتهن إيش؟ الانتقاب. وقلت أنا لا أفتي بجوازه سدا للذريعة، الذريعة عندنا نحن في بلادنا أننا لو أفتينا المرأة بجواز النقاب فهل تقتصر على النقاب الذي تحتاج إليه أو لا تقتصر؟ الواقع لا، سوف تفتح لعينيها بقدر حاجة لمدة أسبوع أو شهر أو نحو ذلك، ثم يزيد الشق أو الخرق حتى يشمل لامها الوجه على طول. اصبر شوي، الجفون ثم الحواجب ثم طرف الجبهة طرف الوجنة وهكذا بالتدريج. وقلنا لا نفتي بالجواز، ولم نقل نفتي بعدم الجواز. وهنا فرق بين عبارتين، إذا قلت لا أفتي بالجواز فمعنى أني أمتنع من الفتوى بذلك، وإذا قلت أفتي بعدم الجواز فمعنى ذلك أني حرمته، وليس من حقي أن أحرم شيئا موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا قال قائل كيف تمنع الناس أو كيف لا تقدم على الفتوى بجوازه مع جوازه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قلنا إن سد الذرائع أمر جاءت به الشريعة، فقد قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دين الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى عن سب آلهة المشركين لئلا يكون ذريعة إلى من؟ إلى أي شيء؟ إلى سب الله. وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع بيع أمهات الأولاد، ويراد بأمهات الأولاد السرية التي جاءت من سيدها بولد، فإن بيعها كان جائزا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، ولكنهم لا يفرقون بين المرأة وأولادها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلما كثرت السراري في عهد عمر وصار الرجل يتسرى المرأة وتأتي بأولاد ويبيعها ولا يبالي أن يفرق بينها وبين أولادها، منع من ذلك، منع من بيع أمهات الأولاد، لكن لم يمنعه تشريعا، لأن عمر من أشد الناس وقوفا عند حدود الله، لكن منعه خوفا من شيء محرم وهو التفريق إيش بين الأم وولدها. وكذلك أيضا في الطلاق الثلاث، كان الرجل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلق ثلاثا ليس بينهما رجعة، ليس بينها رجعة، يراجع ولا تبين منه المرأة، لكنه كان حراما فلم يكن كثيرا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر ولا في أول خلافة عمر، ثم إن الناس تتابعوا وهلكوا في هذا الطلاق، وجعل الواحد منهم مطلق ثلاثا ولا يبالي. فقال رضي الله عنه أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، وجعل الطلاق الثلاث طلاقا بائنا لا يحل للرجل أن يراجع زوجته فيه، فمنع من شيء كان معروفا بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام سدا للذريعة، وهي الوقوع في المحرم الذي هو الطلاق الثلاث. فما ذهبنا إليه من عدم الفتوى بجوازه له أصل في القرآن وأصل في عمل الصحابة رضي الله عنهم، ولسنا نقول إنه لا يجوز النقاب، بل نقول لا نفتي بجوازه خوفا من الوقوع إيش في المحرم، في تساهل النساء في ذلك فيزيد إلى أن تفتح نصف الوجه. استغله بعض الناس في دولة من الدول العربية وقالوا النقاب حرام، حرمه فلان، وصاروا ينشرون الفتوى، لكنها كلمة حق يريد بها باطل. يقول النقاب حرام لكن كشف الوجه جائز، ويحاربون به المرأة المنتقبة ويقول اكشف وجهك، هذه فتوى ابن عثيمين. هذا قلب الحقائق. هل نحن نقول لا نفتي بجوازه بل نقول اكشف الوجه، ولا لا نفتي بجوازه غطي الوجه؟ الثاني ولا الاول؟ الثاني لا شك. نحن نقول يجب ان تغطي المرأة وجهها عن كل احد من الرجال الا المحارم والزوج، وخذ هذا عني. ولكن اهل الباطل يريدون ان يعززوا باطلهم بخيط العنكبوت. هم أخذوا فيما نسمع قالوا إن هذه فتوى يعني معناه جواز كشف الوجه. لا، تغطية الوجه مع فتوى.